بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع الحجج الخمسة، عن أنواع الحجج العقلية الخمسة، وذكرنا أن من بينها البرهان، وقلنا إن البرهان هو أقوى الحجج وأجلها، وذكرنا أنه ما يتركب من مقدمات يقينية. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: أجلها البرهان ما ألف منه مقدمات باليقين تقترن، من أوليات، مشاهدات، مجربات، متواترات، وحمليات، ومحسوسات. فتلك جملة اليقينيات: من أوليات، مشاهدات، مجربات، متواترات، وحدثيات، ومحسوسات. فتلك جملة اليقينيات. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول أعظم هذه الخمسة البرهان. مقصود بهذه الخمسة أي الإيه؟ الحجج العقلية الخمس، أعظمها البرهان، وهو كما عرفناه سابقا ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مطابقا ثابتا لا يتغير. المقدمات اليقينية هي المقدمات التي يكون اعتقادها جازما، يعني يجزم به صاحبه، ثابتا لا يتغير، مطابقا للواقع، مطابقا لإيه؟ فهذه المقدمات اليقينية إذا تألفت الحجة منها فهي حجة برهانية، وهي أجل وأقوى أنواع الحجج. هنا يعرض لنا سؤال: ما هي هذه اليقينيات؟ يعني إمتى نقول إن هذه المعرفة معرفة يقينية؟ إيه اليقينيات دي؟ عبارة عن إيه؟ قال: واليقينيات على ما ذكر المصنف ستة. واليقينيات على ما ذكر المصنف ستة. إيه بقى الستة؟ قال: أولا أو الأولى الأوليات، أي البديهيات، جمع أولي، وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل، كالسماء فوقنا والأرض تحتنا، أو كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. لما يجي واحد يقول السماء فوقنا أو يقول الأرض تحتنا، هل هذا الحكم بيرجع إلى إيه؟ قالوا بيرجع إلى العقل، وبعدين ليس هكذا فحسب، وإنما يرجع إلى العقل من غير واسطة ومن غير تأمل، مش محتاج ان هو يعني واسطة، وهذه الواسطة نظرية تحتاج الى تأمل، لا، ده بمجرد فقط الالتفات وإدراك الطرفين يحكم مباشرة بالعقل بأن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا. إنما مثلا لما يريد أن يثبت أن العالم حادث، هيقول العالم حادث وكل العالم متغير وكل متغير فالعالم حادث، يبقى هيوصل للنتيجة دي بعد تأمل وبواسطة الحد المتكافئ. إنما سيبقى دي قضية نظرية، إنما هناك قضايا أولية. إيه هي القضية الأولية يا شيخ؟ هي التي يحكم بها العقل من غير واسطة تأمل، أو من غير واسطة تتوقف على التأمل، فقولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا، فهذه تسمى الأوليات. ما تقول مثلا الكل أكبر من جزئه، ده من الأوليات. لما تقول الولد يأتي بعد أبيه أو يأتي متأخرا عن أبيه، هذه أوليات. لما تقول الواحد نصف الاثنين، هذه من الأوليات، وهكذا. فالأوليات هي عبارة عن أشياء يحكم بها العقل من غير توقف على دليل أو على تأمل وهم. ثانيا يعني الشيء الثاني من اليقينيات المشاهدات، قال وتسمى الوجدانيات، وهي أي الوجدانيات ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل. يبقى البديهيات أو الأوليات تدرك بالعقل، إنما الوجدانيات لا تدرك بالعقل، وإنما تدرك ماذا؟ بالحواس الباطنة. فتدرك بالحواس الباطنة من غير عقل خالص، من غير توقف على العقل، تدرك أنك جائع، وتدرك أنك عطشان، وتدرك أنك تعبان وتريد أن تنام، تدرك هذا بالوجدان، لا تحتاج إلى العقل لإدراك هذه الأشياء. فهذه المدركات تسمى وجدانيات. فالوجدانيات هي الأشياء التي تدرك بالحواس الباطنة، لأن في حواس ظاهرة وفي حواس باطنة، فاللي بيدرك بالحواس الباطنة يسمى وجدانيات، إنما اللي بيدرك بالحواس الظاهرة يسمى محسوسات. يبقى في وجدانيات وفي وكلاهما يسمى مشاهدات، بس هو الشيخ هنا جعل المشاهدات خاصة بالوجدانيات، لكن في الحقيقة المشاهدات تشمل الوجدانيات والمحسوسات. الوجدانيات اللي هي بتدرك بالحواس الباطنة، طيب والمحسوسات اللي بتدرك بإيه؟ بالحواس الظاهرة، بالعين، باللسان، بالشم، باللمس، بالسمع، اللي هي الحواس الخمسة المعروفة. فاللي بيدرك بالحواس يسمى إيه؟ يسمى محسوسات. اللي بيدرك بالوجدان يسمى إيه؟ وجدانيات، وكل منهما يسمى مشاهدة. هنا قال المشاهدات هي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل، كجوع الإنسان وعطشه ولذاته وألمه، فدي أشياء مدركة بالوجدان وليست مدركة بالعقل. قال والثالثة المجربات، الأشياء المجربات زي النار مثلا محرقة، ده شيء مجرب عرفناه أو أدركناه بتكرره على الحس بواسطة التجربة، تكرر الحس كثيرا، كلما نجد إنسانا دخل في النار أو شيئا قابلا للاحتراق دخل في النار نحكم بأنه يحترق إذا مس النار، فهذه تسمى مجربات. قال والثالثة المجربات وهي ما حكم به العقل، يعني العقل يحكم بأن النار تحرق، والحس مع التكرر، يعني العقل يحكم والحس يحكم بس مع الايه؟ التكرر، يعني بواسطة تكرر هذه الأشياء على الحس، فيبدأ الحس يقول والعقل يقول يبقى النار محرقة، لأن دي تجربة تعرض لها، فلذلك تسمى مجربات. ودي بالنسبة للشخص بتبقى من الايه؟ من البديهيات، من اليقينيات، من الايه؟ من اليقينيات. قال والرابعة المتواترات، يعني الشيء اليقيني الرابع هو المتواترات، وهي ما حكم به العقل مع حاسة السمع، أي سماع الخبر ده من المقصود بحاسة السمع، يعني سماع الخبر من كثرة كاثرة يحيل العقل أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يبقى ده اسمه التواتر أو المتواترات، اللي هي عبارة عن إنك بتسمع سمعا متواترا من أشخاص كثيرين جدا، فبواسطة هذا السمع مع العقل بتحكم بأن لا يمكن كل هؤلاء يكونون مخطئين فيما نقل، يبقى تسمع الأول ثم تحكم بالعقل باستحالة أن يكون هؤلاء كذلك. واضح يا شيخ؟ قال كعلمنا بغزة وأبي حنيفة، كعلمنا بغزة والشافعي، هو قال والشافعي وأنا بقول وأبي حنيفة، هي بس أنا عشان حنف، كعلمنا بغزة وأبي حنيفة هكذا أقول. والشيخ قال كعلمنا بغزة والشافعي، ماشي، ممكن واحد يقول كعلمنا بغزة ومالك ينفع، وممكن واحد يقول بمكة بدل بغزة فهي أشهر. فعلمنا بغزة والشافعي وأبي حنيفة ومكة ده من المتواترات. ليه؟ قال بسبب كثرة المخبرين بذلك الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب، يعني يؤمن انهم يتواطؤوا على الكذب، فيبقى ده الخبر بتاعهم بيفيد اليقين وهو من قبيل المتواتر. قال الخامسة الحدثيات، يعني بالحدث، وهي ما حكم بها العقل والحس من غير توقف على تكرار. وده الفرق بين الحدثيات وايه يا شيخ والمجربات، ان المجربات العقل مع الحس يحكمان في المجربات، والعقل مع الحس يحكمان في الايه في الحدثيات، لكن في المجربات بياتي الايه يعني الملاحظه تاتي مره واثنين وتتكرر الحس فتخرج بنتيجه وهي مثلا ان النار محكمه. انما في الحدثيات بياتي بتاتي المبادئ والمطالب، يعني ياتي الدليل والمدلول دفعه واحده، مش تقعد بقى تتامل وتتكرر كذا مره، لا، تلاقي المساله جات لك بدليلها دفعه واحده كده من غير ما يكون في ترتيب. ما هو الترتيب الطبيعي يا شيخ، الترتيب الطبيعي انك تبقى في دليل وتقعد تفكر فيه شويه فيطلع المدلول. انما في بالنسبه للحدثيات انت يجي لك المدلول والدليل مره واحده، المقاصد والمبادئ مره واحده، فيبقى هذا يسمى ايه حدثيات، اللي هي الحكم فيها بواسطه العقل مع الحس ولكن من غير حاجة إلى تجربة وتكرار، من غير حاجة إلى تجربة. وهذا هو الفرق بين الحدثيات وماذا والمجربات. قال كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، أي الظن بذلك ظنا قويا، يعني تظن ظنا قويا أو أن تعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس. ده بيجي لك إزاي الكلام ده؟ من إنك بتترى إن منازل النور في القمر بحسب قربه أو بعده من الشمس، ما تشوف النور كده وتفاوت درجاته في القمر وتلصد المسافة بينه أو قربه وبعده من الشمس، بترى أو بيأتيك مباشرة بالحدث أن نور القمر مستفاد من الشمس، وإلا لما ارتبط هذا الارتباط. قال السادسة المحسوسات، السادس من الايه من اليقينيات المحسوسات، اللي هي تدرك الأشياء التي تدرك بالحواس الخمس. قال وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وكلها في الرأس خاصة به، أو كلها في الرأس خاصة به إلا اللمس. كل الحواس دي، السمع والبصر والذوق والشم، دي في الرأس. الحاسة الوحيدة هي حاسة اللمس، دي في كل الجسم، انت ممكن تلمس برجلك وتلمس بايديك وتلمس باي. قال فانه يعني اللمس يتعدى الى بقية البدن. قال وبعضهم ادخل المحسوسات في المشاهدات بجعلها، يعني بجعل هذه المشاهدات بجعلها شاملة لما يدرك بالحواس الظاهرة، فعد اليقينيات خمسة. يعني بعضهم قال ان البديهيات او اليقينيات، اول حاجة ايه يا شيخ؟ الاوليات. ثاني حاجة ايه يا شيخ؟ المجربات والمتواترات خلاص والحدثيات، وبعدين والمشاهدات اللي هي بقى المدركة بالحواس الظاهرة اللي هي ما تسمى بالمحسوسات، او المدركة بالحواس الباطنة وهو ما يسمى بالوجدانيات. قال ووجه حصر اليقينيات في الستة، دي احنا بنقول اليقينيات هي هذه الستة فقط، ايه وجه الحصر؟ قال وجه الحصر ان المعنى إما أن يستقل العقل به فهو الأوليات. إحنا بنلاحظ أن الباقي كله العقل مع الحس، العقل مع الحس، أو الحس فقط الوجداني، أو الحس الخارجي فقط، أو العقل مع السمع. يبقى العقل مع الحس أو العقل مع السمع أو. إنما بالنسبة للإيه، بالنسبة للأوليات بنقول الاستقلال فيها للعقل، يعني العقل هو المدرك للأوليات من غير حس ومن غير سمع. فقال المعنى إما أن يستقل العقل به فهو الأوليات، يستقل العقل بإدراك الأوليات مش محتاج سمع ولا بصر ولا أي حواس أخرى، أو لا يحتاج إليه فهو الوجدانيات والمحسوسات اللي هي المشاهدات، يعني الصفة عامة بيحتاج فيها الإنسان إلى العقل، أو يحتاج له ولغيره، يعني يحتاج للعقل مثلا مع السمع أو للعقل مع الحس، فيبقى هنا اللي يحتاج فيه العقل مع غيره. فهو التجريبيات أو المجربات والمتواترات والمحسوسات. في المجربات محتاج للعقل مع التجربة، في المتواترات محتاج للعقل مع السمع، في المجربات أو في الحدثيات محتاج للعقل مع الحواس يعني. فيبقى العقل مع شيء آخر. قال والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة، اللي هو العلم الحاصل بالتجريبيات والحدثيات والمتواترات، هذا العلم الحاصل من هذه الثلاثة لا يقوم حجة على الغير. يعني لو جبت تعمل حجة على الغير هيقول لك لا ده متواتر عندك انت وليس متواترا عندي، هيقول لك لا ده مجرب عندك انت وليس مجربا ايه عندي، فمش هتقدر تلزمه او تقول له ده حدث، يقول لك ده حدث عندك انت وليس حدثا عندي، فلا تستطيع ان تلزمه بهذه الثلاثه. لما لو الزمته بالاوليات ينبغي ان يلتزم، الزمته بالوجدانيات ينبغي ان يلتزم، وهكذا. قال والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة لا يقوم حجة على الغير بسبب أن هذا الغير يعني لا تكون له تجربة ولا تواتر ولا حدث، ملوش تجربة وملوش ما حدث وما عندوش تواتر، فلا تستطيع أن تلزمه بما ليس عنده. قال لعدم مشاركته في ذلك للمستدل، قاله بعضهم وكأن الشيخ يقول إن في كلام آخر فليرجع إليه في المطولات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله في الدرس القادم هنتكلم عن نوع ارتباط المقدمات بالنتائج، هل هو ارتباط عقلي أم عادي أم هو تولد أم غير ذلك. إن شاء الله ده يكون الدرس القادم.